بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات سماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وغرس فيه أنواعا كثيرة من الاحتياجات التي يحتاج إلى أن يشبعها، وهي ما يسمى بالغرائز. ومن احتياجات الإنسان المشروعة والتي لا حرج فيها على الإطلاق الاحتياج إلى التقدير، الحاجة إلى التقدير. ولهذا المبدأ أدلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونماذجه كثيرة جدا للتقدير. يعني من أزدى أو من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أو فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا، أو من أزدي إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذن الحاجة إلى تقدير من يستحق التقدير هذه حاجة مشروعة، بل هي أسلوب مهم جدا في التربية، ناقشناه بالتفصيل من قبل في مناقشة احتياجات الأطفال النفسية. هي ليست حاجة عند الأطفال فقط، لكنها حاجة عند أي إنسان، الحاجة إلى التقدير الذي يستحقه. ليس المقصود التقدير بمعنى المبالغة أو المديح، وليس معنى هذا أن الإنسان يعمل العمل الصالح منتظرا يعني التقدير، ولكن من يستحق التقدير ينبغي أن يقدر وينزل منزلته، كما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قالت أنزلوا الناس منازلهم. الحاجة إلى التقدير تزداد إذا حصل جحود من بعض الناس أو الأطراف، فهذا يستوجب أكثر، يعني هذا يزيد الإنسان حاجة وتأثرا بهذا التقدير في عالم يسوده الجحود والنكران وعدم يعني الإنصاف. وما أكثر ما تمثلنا قول الشاعر: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يعني تغير حال الناس بحيث أصبح الإنسان المحسن هو الذي يكف شره عن الناس فقط، وليس الذي يحسن إليه. ويقول الشاعر أيضا: عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمي. من يكف شره وأذاه فهذا كرم الحاتمي في هذا العصر. فالحقيقة أن الحاجة إلى التقدير لا تقتصر على الأفراد، ليست على مستوى الأفراد، لكن أحيانا الأمم تحتاج إلى تقدير، ووجود هذا التقدير مما ينعكس إيجابا على يعني روابط الأخوة بين الأمم، وخاصة إذا كان يعني رابطة الإيمان والإسلام. طبعا أنا أقول هذا الكلام بمناسبة الخطبة المصرية التي ألقاها فضيلة الشيخ العريفي حفظ الله تعالى، والتي أبانت عن يعني أصالة معدنه وصفاء سريرته واتصافه بهذا الإنصاف والمحبة الشديدة لمصر ولأهلها، لأن أهل مصر طالما جحدت حقوقهم، طالما أوذوا وأهينوا في، وكانت أكثر سلبيات أو من سلبيات عصر الكابوس أن الناس كانت في الخارج تقول أنتم تهانون في بلادكم، فلماذا تعترضون أن تهانوا خارج حدودها؟ فحينما نلفت النظر إلى مكانة مصر ينبغي أن ننتبه إلى ليست القضية قضية عصبية قومية، نحن جنسيتنا إيماننا وإسلامنا، جنسية المسلم عقيدته، هذا عنوان فصل في كتاب إيه؟ المعالم للسيد قطب رحمه الله. فجنسية المسلم هي عقيدته، والرابطة الأقوى على الإطلاق هي رابطة الإيمان وأخوة الإسلام. لكن هذا لا يمنع أننا في عصر ساده الجحود يعني نطرب لسماع رجل صوت يعني ينصفنا، لأن الإنصاف في هذا الزمان عسير يعني عزيز جدا، فبالتالي كأن إحنا يعني نزلت علينا كده هبة من السماء بخطبة العريفي، والناس أفاقت وشعرت بقيمتها وأحيا إشباع حاجتها إلى التقدير، الروابط والتعاطف والمحبة بين يعني المسلمين. فالزيادة يعني الحاجة إلى التقدير تزداد إذا حصل هضم للإنسان أو انتقاص من قدره وهو يستحق أن يقدر، فما بالك به أمة كالأمة يعني المصرية. من يريد أن يعرف مكانة مصر يخرج خارج مصر ليدرك أن مصر ينقصها شيء واحد فقط لتكون دولة عظمى، أو لتكون الدولة العظمى في العالم كله. مصر زائد الإسلام تساوي الدولة العظمى في هذا العالم. دي مش مغازلة ولا دغدغة للمشاعر، وإنما هذه حقيقة يعرفها العدو قبل الصديق، إن مصر هي الدولة المحورية وهي مركز ثقل العالم الإسلامي كله. ويعني قديما قال الشاعر محمد محرم رحمه الله: احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. وكان الملك عبد العزيز ابن سعود رحمه الله يوصي دائما أولاده الذين ما زالوا يتعاقبون الآن على ملك المملكة العربية السعودية، كان يوصي دائما أولاده ويقول لهم يعني قيسوا حال الأمة العربية قوة وضعفا بحال مصر، فإنها ميزان قوة العرب والمسلمين. وهذه العبارة نقلها عنه محمد حسنين هيكل في كتابه مدافع آية الله. فإذا كثير من الناس يدركون هذا الأمر، منهم من يمنعه الكبر والجحود وأسباب أخرى يعني من أن يقر بهذه الحقيقة، يعني لأنه لا ينزل الناس منازلهم، وقد قال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالتقدير أهم من الأشياء وأهم من المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا يكون الدافع الحقيقة في مثل هذا. لماذا من المهم أن نعرف مكانة مصر؟ لأن مصر بعد زوال الكابوس تقف على أعتاب نهضة تاريخية ممكن تحول مسار العالم كله، لو أنها فعلا أضيف إلى مصر الإسلام. مصر زائد الإسلام هي دولة عظمى حتى ولو بعد حين. معرفة مكانة مصر يجسد المسؤولية أكثر في ضرورة يعني الحفاظ عليها وإحباط مؤامرات من يكيدها ويريد لها الشر، ومن يقامر بمكانة ودور الدعوة الإسلامية في مصر. أي وضع في مصر حتما ينعكس تماما على كل العالم الإسلامي، لا أقول العربي فقط، ده لازم ينعكس على العالم كله. لن أطيل، لكن يعني أنا قابلت في ليبيا من أسبوعين أحد الإخوة من تونس، من الإخوة الأفاضل في تونس، وقال لي، قال: أنا أقسم بالله لقد فرحنا في تونس بالثورة المصرية أكثر من فرحنا بثورة تونس، رغم من ثورة تونس كان لها فضل علينا، لأن ثورة تونس هي التي أرسلت لنا رسالة إن الأمر ممكن. المستحيل أنتوا تتخيلوا أنه مستحيل زوال مبارك، لا ده ممكن بالذات بعد زوال هذا الطاغية الجبار زين العابدين ابن علي، فالأمر ممكن. وكان الوضع في مصر كده عامل زي ما يكون يعني الناس جابت القش والحطب والوقود وصبت البنزين وبقي إيه؟ عود الكبريت. فتونس كانت بالنسبة للثورة المصرية عود الكبريت الذي أشعلها بهذه الصورة، حصل تقمص لهذه التجربة. فالأخ يقول لأننا لو كنا في تونس بقينا وحدنا لكانوا انفردوا بنا وابتلعونا، لكن لما قامت الثورة في مصر وخرج الناس بالشوارع ونجحت الثورة المصرية اطمأننا أنهم لن يطمعوا فينا. عموما إذا ذهبت لأي مكان في العالم العربي أو الإسلامي ستعرف ما قيمة مصر. هذا نقوله لنجسد خطورة دور الدعوة ودور المنهج السلفي بالذات في استثمار هذه الريادة في وعدم المخاطرة أو المقامرة بمصيرها. يعني أختصر الكلام أو هذه المقدمة الطويلة وأدلف إلى مقالة هي كتبت في سنة 18/6/2008، مقالة لصحفي سعودي 18/6/2008، وهي مقالة للصحفي السعودي جميل فارسي، هو مش فارسي لكن هو ده لقب الأسرة جميل فارسي، مقالة بعنوان أنصفوا مصر. يقول يخطئ من يقيم الأفراد قياسا على تصرفهم في لحظة من الزمن أو فعل واحد من الأفعال، ويسري ذلك على الأمم، فيخطئ من يقيم الدول على فترة من الزمان، وهذا للأسف سوء حظ مصر مع مجموعة من الشباب العرب الذين لم يعيشوا فترة ريادة مصر. تلك الفترة كانت فيها مصر مثل الرجل الكبير، تنفق بسخاء وبلا امتنان وتقدم التضحيات المتوالية دون انتظار للشكر. هل تعلم يا بني أن جامعة القاهرة وحدها قد علمت حوالي 1,000,000 طالب عربي ومعظمهم بدون أي رسوم دراسية، بل كانت تصرف لهم مكافآت التفوق مثلهم مثل الطلاب المصريين؟ وهل تعلم أن مصر كانت تبتعث مدرسيها لتدريس اللغة العربية للدول العربية المستعمرة حتى لا تضمحل لغة القرآن لديهم، وذلك كذلك على حسابها؟ هل تعلم أن أول طريق مسفلة إلى مكة المكرمة شرفها الله كان هدية من مصر؟ حركات التحرر العربي كانت مصر هي صوتها وهي مستودعها وخزنتها، وكما قادت حركات التحرير فإنها قدمت حركات التنوير. كم قدمت مصر للعالم العربي في كل مجال، في الأدب والشعر والقصة وفي الصحافة والطباعة وفي الإعلام واللي جاي ده أنا مش موافق عليه، والمسرح وفي كل فن من الفنون. انتهى القوس. ناهيك عن الدراسات الحقوقية، لا نمد القوس شوي، ونتاج فقهاء القانون الدستوري، جئني بأمثال ما قدمت مصر. وكما تألقت في الريادة القومية تألقت في الريادة الإسلامية. مصر لما انهارت الانهيار المريع في عصر حسني مبارك حصل تقزيم لهذا المارد، قزم في أسوأ صورة ما أظن مصر في تاريخها كله وصلت إلى المستوى الذي التقزم الذي أوصل إليه حسني مبارك، وده أطمع الأعداء في كثير من الشعوب الإسلامية بالذات السودان. الثورة استلمت مصر إيه؟ مملكة مصر والسودان، فالسودان كانت هي، لأن إحنا أصلا يعني مصر هي التي مدت حدود السودان الموحد إلى خط الاستواء في عهد الخديوي إسماعيل، واضح؟ فهي مصر هي التي يعني توسعت حدود السودان يعني إلى خط الاستواء حيث منابع النيل. فلما تقزمت مصر وانتهى دورها تحت في عصر الكابوس طمع فيها الأعداء حتى حصل قسم السودان بالصاد مش بالسين، الحقيقة هو قسم ظهر السودان بهذه الطريقة المتآمرة. وحتى الآن لا أطيق النظر إلى الخريطة، لا أتحمل، مش قادر أتخيل أن السودان في الواقع أصبحت بهذا الوضع. يعني الإنسان لا يطيق النظر للخريطة أصلا ولا يريد أن يتذكرها، لكن هو واقع حصل. وبالتالي يعني معظم بلاد، كثير جدا من البلاد في غزة، هل كانت مصر لو هي كانت في قوتها كان يجرؤ اليهود على المذابح التي أجروها للفلسطينيين في غزة؟ ما كان يجرؤون على ذلك. فالشاهد يعني يقول هنا: وكما تألقت في الريادة القومية تألقت في الريادة الإسلامية. فالدراسات الإسلامية ودراسات القرآن وعلم القراءات كان لها شرف الريادة، وكان للأزهر دور عظيم في حماية الإسلام في حزام الصحراء الأفريقي، بل لم تظهر حركات التنصير في جنوب السودان إلا بعد ضعف حضور الأزهر، وكان لها فضل تقديم الحركات التربوية الإصلاحية. أما على مستوى الحركة القومية العربية فقد كانت مصر أداتها ووقودها، وإن انكسر المشروع القومي في 67 فمن الظلم أن تحمل مصر وحدها وزر ذلك، بل شفع لها أنها كانت تحمل الإرادة الصلبة للخروج من ذل الهزيمة. إن صغر سنك يا بني قد حماك من أن تذوق طعم المرارة الذي حملته لنا هزيمة 67، ولكن دعني أؤكد لك أنها كانت أقسى من أقسى ما يمكن أن تتصور. ولكن هل تعلم عن الإرادة الحديدية التي كانت عند مصر يومها؟ أعادت بناء جيشها فحولته من رماد إلى مارد، وفي 6 سنوات وبضعة أشهر فقط نقلت ذلك الجيش المنكسر إلى أسود تصيح الله أكبر وتقتحم أكبر دفعات عرفها التاريخ 1,000,000 جندي لم يثن عزيمتهم تفوق سلاح العدو ومدده ومن خلفه. بالله عليك، كم دولة في العالم مرت عليها 6 سنوات لم تزدها إلا اتكالا، وستة أخرى لم تزدها إلا خبالا؟ ثم انظر، وبعد انتهاء الحرب عندما فتحت نفقا تحت قناة السويس التي شهدت كل تلك المعارك الطاحنة، أطلقت على النفق اسم الشهيد أحمد حمدي، اسم بسيط ولكنه كبر باستشهاد صاحبه في أوائل المعركة. انظر كم هي كبيرة أن تطلق الاسم الصغير. هل تعلم أنه ليس منذ القرن الماضي فحسب، بل منذ القرن ما قبل الماضي، القرن الايه؟ الـ 19، القرن 19 يبدأ بكام؟ ها؟ 1800 وحاجة. يقول: هل تعلم أنه ليس منذ القرن الماضي فحسب، بل منذ القرن ما قبل الماضي كان لمصر دستور مكتوب، شعبها شديد التحمل والصبر أمام المكاره والشدائد الفردية، لكنه كم انتفض ضد الاستعمار والاستغلال والأذى العام. مصر تمرض ولكنها لا تموت، إن اعتلت اعتل العالم العربي، وإن صحت صحوا. ولا أدل على ذلك من مأساة العراق والكويت، فقد تكررت مرتين في العصر الحديث، في إحداها وئدت المأساة في مهدها بتهديد حازم من مصر لمن كان يفكر في الاعتداء على الكويت، ذلك عندما كانت مصر في أوج صحتها. أما في المرة الأخرى فهل تعلم كم تكلف العالم العربي برعونة صدام حسين في استيلائه على الكويت؟ هل تعلم أن مقادير العالم العربي رهنت لعقود بسبب رعونته؟ وعدم قدرة العالم العربي على أن يحل المشكلة بنفسه. إن لمصر قدرة غريبة على بعث روح الحياة والإرادة في نفوس من يقدم إليها. انظر إلى البطل صلاح الدين، بمصر حقق نصره العظيم. انظر إلى شجرة الدر، مملوكة أرمنية تشبعت بروح الإسلام فأبت إلا أن تكون راية الإسلام مرفوعة، فقادت الجيوش لصد الحملة الصليبية. لله درك يا مصر الإسلام، لله درك يا مصر العروبة. إن ما تشاهدونه من حال العالم العربي اليوم في سنة 2008 قبل الثورة، إنما تشاهدونه من حال العالم العربي اليوم هو ما لم نتمنه لكم، وإن كان هو قدرنا فإنه أقل من مقدارنا وأقل من مقدراتنا. أيها الشباب، أعيدوا تقييم مصر، ثم أعيدوا بث الإرادة في أنفسكم، فالحياة أعظم من أن تنقضي بلا إرادة. أعيدوا لمصر قوتها تنقذ مستقبلكم. ده نموذج حامل النماذج يعني العرفان والإنصاف على يد هذا الأستاذ الفاضل، الأستاذ الصحفي الجميل فارسي. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.